نريد معناها. وفي نفس الوقت يا شيخ احنا نعرف في زماننا هذه الكلمة اللي هي مثال لما أهل المعلمة من الأيام هذه مثلا تقول لي هذا غلول ما تقبل منك لأنه من يعني يعتبر غلول. أريد الضابط برضه في هذا الموضوع يا شيخ إن شاء الله تعالى يجيبك شيخ ثاني بسمح. تفضلي. ذكرت أيضا آيات عن الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار ومرة تكون جنات تجري من تحتها الأنهار. متى تكون تنوين بالكسر وفي أي ومتى تكون تنوين بالضم؟ كيف أفرق يعني مرة تكون في الضم مرة بالكسر؟ وما هو العهد الذي بين العبد وربه؟ وجزاكم الله خير. يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أخ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أخي. أسعد الله مساك بكل خير أنت وضيفك العزيز. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقيكم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخي عبد الرحمن. تفضل يا أخي. سؤالي في سورة يوسف عليه السلام. يوسف يعقوب عليه السلام كان خائف أن يأكل ودي. نعم. ومع هذا عندما رجعوا أبنائه ذكروا لأبيهم أن الذئب قد أكل. نعم. ويعقوب عليه السلام لم يشدد على ابنائه بدفن ما تبقى من جسده حيث انه اكله الذئب وقد كرم الله ابن ادم بالدفن، فمع هذا لم يسعى بالبحث عن دفن ابنه ما تبقى منه. السؤال الثاني عندما وصلوا الى يوسف عندما خرج من السجن واصبح وزيرا وعندما زاروه اخوانه قالوا طلب منهم أخيهم فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لم يذكروا هنا إن شاء الله وهم مؤمنون كما ذكر يوسف عليه السلام عندما وصل أبويه إلى مصر قالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. السؤال الأخير اللي هو هل يجوز أن يعمل الوزير تحت حكم الكافر عندما يكون هناك ملك كافر كملك مصر كان كافر ويوسف عليه السلام نبي مؤمن ومع هذا عمل كوزير لديه، هل يجوز أن يعمل المسلم والمؤمن وزيرا في حكم الكافر أم لا؟ يجيبك إن شاء الله الشيخ. جزاك الله خير. الأخ حسن من الإمارات السلام عليكم. السلام. حياك الله يا حسن. تفضل يا أخي. على الهواء. تفضل يا حسن. تعال الهواء. تفضل يا أخي حسن. الو. ايوه اسمعني من الهاتف تفضل. انا على الهواء. اي نعم انت على الهواء. تفضل شيخ اسمعك. السلام تفضل. عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه على هذا البرنامج واحب امسي عليكم ومسي على الشيخ صالح. الله يحييك. واقول له يا شيخ صالح اني احبك في الله. احبك الله واجلك. وابغى يدلني على اسامي كتب ايش انصحني فيها. في مثل الكتب اللي يعني يذكر فيها الناس الصالحين مثل سفيان الثوري او ابراهيم بن ادهم او عبد الله بن المبارك. جزاكم الله خير. وياك ان شاء الله. الاخت عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي اختي. اولا اسال الله ان يجعل الشيخ ممن يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ومن الخاشعين، وان يرضى عليه ربنا وان يرزقه الجنه هو المقدم والقائمين على هذا البرنامج. اللهم امين. جزاك الله خير. تفضل. ثانيا والله اني لاقبط ابناء الشيخ على ابوته لهم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. رزقه الله برهم وبلغهم المنازل التي يرجوها لهم، واني اعتبره والدا لي وادعو له بعد دعاء الوالدين، وسأظل أدعو له ما شاء الله لي، وأرجوه أن يدعو لي ولأمي وأخواتي في قيام بصلاح أمورنا واستجابة دعواتنا. وعندي مجموعة من الأسئلة. تفضل أخت عبد الله عند السؤال. السؤال الأول، هل خوف العبد أن يقبل في دعائه ولا يستجاب له بسبب ذنوبه يتنافى مع حسن الظن بالله والثقة به؟ طيب. السؤال الثاني، هل إذا كف المرء خيره وشره عن والده ولم يكثر الجلوس معه بسبب قضية قولية أو فعلية منه يعتبر عقوق؟ وهل يجوز التحسب على الوالد في حال الظلم وأثناء فقط بسبب الضغوط النفسية؟ مرة ثانية السؤال مع عبد الله. نعم. مرة ثانية السؤال الثاني؟ واضح واضح. واضح. طيب طيب خلاص واضح مع عبد الله. عندي السؤال الثالث. الثالث يا عبد الله. نعم نعم. هل يجوز قول أذكار الصباح قبل أذان الفجر لأن المرء ينام بعد صلاة الفجر مباشرة؟ نعم. واضح السؤال. هذا ما فهمت. السؤال الرابع. طيب خير إن شاء الله. السؤال الرابع. تفضلي. هل اتصالنا نحن الفتيات على البرنامج ويسمع أصواتنا العنين يتنافى مع حياء المرأة وجمالها الخلقي؟ لا إن شاء الله ما يتنافى يا عبد الله. والسؤال الخامس. هل استخدام المستحضرات التي يوجد بها كحول أو بعضا من أجزائها حرام وهل هي نجسة؟ واضح السؤال. الكحول. ومعذرة عن الإطالة ونريد رقم الشيخ أن لدينا رسائل لا نستطيع طرحها على الهواء. خير إن شاء الله. جزاك الله خير أختم عبد الله. فضل شيخ نرجع أيضا إلى الآيات. نبدأ بالإجابة. الأخ عبد الله آخر متصل استأذنك فضل شيخ. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيكم بالخير. حياك الله يا عبد الله. تفضل يا أخي. شيك بالخير يا شيخ. يا هلا حياك الله أخ عبد الله. الله يمسيك بالنور. أنا عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال، هل يجوز الدعاء بكلام الله يطول في عمرك أو أطال الله عمرك؟ والسؤال الثاني اللي هي أنا عندي اللي هي البهائم الغنم، وبعض المرات أضربهن، وهل يجوز أو لا يجوز؟ تضرب ماذا؟ تضرب اللي هي العنز والماشية اللي إذا يعني مثلا ضايقتني أو. نعم. هذا سؤالك يا عبد الله؟ إيه. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. يلا شكرا بالإجابة. بالخيار يا الشيخ. ننتهي من الأسئلة ثم نعود بإذن الله تعالى. الأخت زهرة تسأل في قول لها زل ومن يغلل، هو يظهر أن الأخت زهرة وفقها الله يعني التبس عليها بعض المفردات. نعم. لأن اللغو في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، باللغو في أيمانكم ليس له علاقة بالغلول، يعني اللغة غير غل. نعم. فالغلول يكون في الحرب، تكون هناك غنيمة فيأتي أحد الفرسان فيأخذ من تلك الغنيمة قبل أن القسمة. يقوم ولي الأمر بقسمته، هذا الغلول أو من معانيه. وأما قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم من غالة بمعنى زاد عن الحد. في تقديم وتأخير بين اللام والغين. وأما سؤالها الآخر قضية جنات وجنات، إنما هذا حسب سياقها في الجملة. إذا كانت مرفوعة فهي بالتنوين الضم، وإذا كانت منصوبة أو مجرورة لأن جمع أنث السالم يستوي فيه النصب والجر فتكون بالكسر. فمن هذا الباب أنا أنصحها بمراجعة كتاب مفردات القرآن، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني رحمه الله، هذا في باب المفردات سؤالها الأول. نعم. السؤال الثاني تحتاج وفقها الله إلى أن تدرس ولو شيئا يسيرا من النحو حتى يعني يطمئن بالها في مثل هذا الحال، لأن القضية ليست قضية معرفة الآن آية عن آية، لأن هذا ليس في المعنى، هذا في السياق. نعم. السياق متكرر في القرآن ولا يمكن ضبطه أبدا إلا إذا ضبط الإنسان مسائل. نعم. النحو. زادها الله توفيقا. آمين. ثم سأل السؤال الأخير، ما هو العهد الذي بين العبد وربه؟ العهد الذي بين العبد وبين ربه أن يعبد العبد ربه لا يشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. نعم. الله يفتح عليك. الأخ عبد الرحمن يقول في قصد في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام أنه لم يذهب خلف البحث أن يعني يرى أثر الجسد أو ما بقي من الجسد، لأن يعقوب عليه السلام لم يكن مصدقا أبدا لبنيه. نعم. ولهذا جاء القرآن بهذا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. فهو لم يصدقهم أن الذئب أكل ابنه، وقد كان يعلم هذا من رؤيا يوسف عندما أخبره قبل أن يذهب به إخوته، علم أن ابنه هذا سيكون له شأن، ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، لعلمي أن حتى الإخوة سيفهمون ما فهم، لأن الرؤيا كانت ظاهرة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا علو قدر ورفعة، فرجل تسجد له الشمس والقمر هذا علو رفعة، فكان يعقوب يعلم أن هذا بإذن الله سيقع رحمة بابنه، فلذلك لم يكلف نفسه عناء البحث عن جسد ابنه. هو أيضا يسأل عن إخوة يوسف وإنا لفاعلون، ثم في قول الله عز وجل ادخلوا مصر. نعم، إن شاء لم يكن الله. إخوة يوسف قبل التوبة في ذلك المقام الرفيع من الإيمان، كانوا مؤمنين وأبناء نبي لا خلاف، لكن لم يكونوا في تلك المنزلة، بل كان أثر المعصية عليهم ظاهر، فهم أضاعوا أخاهم وعقوا أباهم، فما كانوا ليهتدوا الكلم، لأن الإنسان عندما يتكلم يظهر عليه أثر الطاعة. فمن كان لله مطيعا خائفا راجيا يظهر هذا في كلامه، يظهر هذا من توفيق الله جل وعلا له فيما يقول ويفعل. فهؤلاء لما ذكروا لأخيهم يوسف هم لا يعلمون أنه أخوهم قالوا له كما قال الله جل وعلا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ولم يقولوا إن شاء الله، غابت عنهم، لأن أثر المعصية وهو قطيعة الأخ وعقوق الأب ظهر عليهم، وهذا يجعل الإنسان يفقه هذا كثيرا. فكيف يرجى أن يوفق في دراسته أو في قوله أو في منبره أو في محرابه أو في عمله من عياذا بالله قد بيت النية أو له معاص مصر عليها تتعلق بقطيعة الرحم كعقوق الوالد أو أذى الأبناء أو التعرض للزوجة أو الأقارب أو الأرحام. وكلما كان الإنسان أشد تخلصا من أن يتعرض للناس كان أقرب لتوفيق الله تبارك وتعالى. أيضا يسأل فضيلة الشيخ الأخ عبد الرحمن، هل يجوز أن يعمل المسلم وزيرا تحت رئيس كافر؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كانت الدولة مسلمة فأصلا لا يجوز أن يولى كافر على ديار مسلمين، لا ولاية لكافر على ديار أهل الإسلام. لكن لو وجد ديار كفر وفيها حاكم كافر بالتبع بمقتضى قانونهم، ثم كان هناك أحد من المسلمين في تلك البلاد قدر على أن يتولى منصبا ينفع فيه الناس، جاز له ولو كان تحت حكم كافر. مثلا رجل في الغرب في أي دولة غربية من دون تحديد وهو يحمل جنسية تلك الدولة وهو مسلم ثم عرضوا عليه منصبا رفيعا يغلب على ظنه أنه يستطيع أن ينفع الناس بهذا المنصب، ويغلب على ظنه أنه لو تبوأ ذلكم المنصب لزاد الناس قناعة بالدين وفيه نفع للعباد وفيه نفع للدعوة، جاز له. لكن في ديار المسلمين لا يصح أن يؤتى بكافر فيولى ويحتج بالآية، إنما المقصود أينما تكمن المصلحة، ولا بد من إنزال آيات القرآن نزول منزله الصحيح. نعم. الأخت عم عبد الله عندها 4 أسئلة كانت تستعجل فما استطعت أن أكتب منها شيء. قضية أن الابن ما يجلس مع والده. نعم، هي تقول أحيانا يكون في مثلا اضطهاد من الوالد الابن وما أجلس معه لكن ما أعقه. نعم. الوالدان لهما حق عظيم، ولا يمكن أن تقارني والديك بأي أحد. فلو حصل بين صالح وزيد من الناس شحناء، أنا أريد أن أقول فيك فالك الخير يعني. وزيد من الناس شحناء فممكن أن يعاملني معاملة ند فيحجم حفاظا على كرامة نفسه، أو أنا أحجم يقبل هذا. النفس أمارة بالسوء وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لكن ما يعقل أن يقال هذا بين الأب وابنه ولا بين الابن وأمه، ما يعقل هذا في حق الوالدين مهما كان منهما. إذا كان الإشراك وهو الإشراك، الله جل وعلا قال فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي فلا تطعهما في أمريكا بالشرك، لكن مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق الوالدين لا يقاس بحق غيرهما من العباد، اللهم إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أرفع من حقهما، أما غير ذلك لا يوجد. نعم. الكحول يجوز، هذه الكحول تقصد ما يسمى باللغة الدارجة العطر. نعم. وأشبه ذلك، هذا يجوز استعماله ولا حرج فيه، لأن نجاسته نجاسة معنوية إن وجد في كحول. نعم. الأخ حسن يقول كتب فيه قصص الصالحين كعبد الله بن مبارك، لو أخذ مختصرات أو تلخيصات لسير الأعلام، سير أعلام النبلاء للذهبي، لو وجد لها فيه للدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله تهذيب لهذه السير، لو اقتناه لوجد خيرا عظيما. الأخ عبد الله يسأل في قول الناس لبعضهم البعض الله يطول في عمرك، جاء عن السلف أنه بعضهم كان يدعو لبعض أطال الله بقاءك، فلا حرج، أطال الله بقاءك هي أطال الله في عمرك، وهي من الأسباب يعني دعاء. ثم يسأل ضربة للغنم، البهائم لا تضرب، ولو قال خيلا حتى يسرع. نعم. لو قال شيئا مركوبا حتى يسرع ضربا يغلب على الظن أنه يدفعها للسرعة إذا احتاج إلى أن يسرع به يعقل. أما بهيمة الأنعام يظهر أنه سأل عن ضرب موجع. نعم. فهذا لا يصح أبدا ولا يجوز. البهيمة. نرجع إلى آيات هذه الليلة المباركة في قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا يكون يوم القيامة. قال ربنا: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون يا رب العالمين؟ قال: علمت نفس ما قدمت وما أخرت. ما علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن السؤال: ما معنى قدمت وأخرت؟ على أقوال عند أهل العلم، هو المراد يظهر الثواب والعقاب، فتعرف بالثواب والعقاب، هذا قول. قال بعض العلماء: ما قدمت في أول عمرها وما أخرت في آخر عمرها، أي ما أتت من أعمال في أول العمر وما أتت من أعمال في آخر العمر، وهؤلاء أخذوا التقديم والتأخير على ظاهره. ومنهم من قال: ما قدمت وأخرت، قالوا: ما قدمت ما كان منها من عمل قبل الموت سواء كان حسن صالحا أو سيئا، وما أخرت ما كان منها بعد الموت ممن اتبعت فيه. سن سنة حسنة تبعه أقوام، سن سنة سيئة تبعه أقوام، هذا معنى ما أخرت، هذا الثاني. قال آخرون: ما قدمت بمعنى ما عملت، وما أخرت بمعنى ما تركت. ما قدمت بمعنى ما عملت، وما أخرت بمعنى ما تركت. وقال آخرون: ما قدمت بمعنى ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت أي ما أخرت من عمل سيء. والحديث عن التقديم والتأخير طويل، لكن مثله يعني كانت العرب سطرات تظن تقول، يعني يقول بعض الناس أن ركوب ثلاثة على الدابة شر. هذا رأي، طبعا الرأي غير صحيح. فذات مرة، وهذه الفائدة منها، أن من احتج عليك بآية أو بحديث وكان استدلاله في مكانه فلا حجة لك، يعني انقطعت حجتك أمام حجته. فأحد الناس قال أمام عكرمة تلميذ ابن عباس أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظن. فقال عكرمة: وأن ابن عباس حدثه، هذا في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الفضل وقثم، إخوان قثم والفضل، أحدهما خلفه والآخر أمامه. هم كانوا العرب يقولون: ما ندري من هو الشر، اللي في الأول يعني مفروض يعني هو المتطفل أو الذي في الأخير. فلما قال له هذا سكت الرجل، فعكرمة يقول لهم: فلا أدري أيهما أشر، أيهم أشر، يعني ماذا تقول عن ركب مثل هذا؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم وابن عميه وابن عمه وابن عمه الذي هما الفضل وقثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أردف الفضل وقثم معه، أحدهما أمامه والثاني خلفه. فما تقول عن ركب كهذا وأنت تقول أن ثلاثة شر وظلم؟ لا يستقيم. قثم هذا استطراد آخر، أخو الفضل رضي الله تعالى عليه، وقد كان أصغر من نزل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا يخرجون من القبر، خرج الأكبر ثم الأكبر علي وأسامة وشقران، هؤلاء كلهم أكبر من قثم. بقي من؟ بقي قثم أدبا يستحي أن يخرج من القبر الطاهر الشريف مبكرا حتى يخرج الأكابر، فخرجوا. فلما بقيه، شو انظر كيف نفعه الله بصغر سنه، كان آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. ما أحد كان آخر عهد بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مثل قثم، لأنه صغر سنه نفعه هنا. وهذا فضل محض يؤتيه الله من يشاء. إذا بقينا في بني العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وولدت له أم الفضل زوجته في بيتها في دارها، ولدت الفضل وقثم وعبد الله وعبيد الله وكثير، هؤلاء كم؟ خمسة. أين ولدوا؟ في حجرة واحدة. أين قبورهم؟ ما زال المؤرخون إلى اليوم يذكرونها. عبد الله بن عباس توفي في الطائف، الفضل مات شهيدا في أجندين في الشام، كثير الأصغر مات أصابته الذبحة في ينبع، القثم مات في سمرقند، وبقينا في عبيد الله لا أذكر الآن أين مات، لكنه في بلد بعيد. سبحان الله. فكل منهم في ديار، في سمرقند وفي الطائف وفي ينبع وفي أجنادين، في أشتات، في عبيد الله في أفريقيا. الله أكبر. فالآن خمسة تفرقت قبورهم وهم ولدوا في حجرة واحدة. نسأل الله أن يجمعهم في الجنة. نسأل الله أن يجمعهم في الجنة، لكنه شيء يعني يدل على شيء واحد، الهمم. الله أكبر. الهمة العالية تذهب بصاحبها. قال أبو الطيب: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن من الخطأ أن تفهم الهمة دون الأخذ بهدي الشرع. نعم. وأكثر من عياذا بالله ينزلق يؤتى همة ولا يؤتى عقل. لا إله إلا الله. لابد من عقل يقترن بالهمة. نعم. فتح الله لك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، أيضا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونبدأ أيضا باستقبال أولى هذه الاتصالات. الأخت أم هشام، السلام عليكم. أم هشام السلام عليكم. أم هشام. طيب ننتقل لحمد من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حمد. حياك الله يا حياك الله اخوي عبد الرحمن. تفضل. تفضل يا حمد. نكلم الشيخ. السلام عليكم شيخ صالح. حياكم الله يا حمد. الله يبارك فيك يا شيخ. بنسال على، انا طالب مقيم في بريطانيا، بنسال على هل يرخص لي ان نقصر الصلوات او لا؟ قصر الصلوات. تدرس انت يا حمد؟ ندرس إن شاء الله سنة وراجع. إذا كنت تدرس فتعامل معاملة المقيم، ليس لك أن تقصر من الصلاة. واضح يا حمد؟ واضح. السؤال الثاني يا أخي عبد الرحمن. تفضل. لو أدركت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، هل يجوز أن أدخل بنية المغرب أو لا في هذه الحالة؟ نعم، يجيبك إن شاء الله الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم. طيب الأخ يوسف. الأخ يوسف. يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أخي، تفضل. يا أخبارك. حياك الله. ألو. معك يا يوسف، تفضل الشيخ معك. يا أخبارك شيخ. حياك الله. والله أخوي عندي سؤالين أبسأل. تفضل يا يوسف. أخوي أنا عندي سؤال واحد، صلاة الصبح ما نقوم نصليها، يعني مثلا نحن يمكن شهر ما نصلي صلاة الصبح. طيب. والسؤال الثاني، عمي من أول رمضان لآخر رمضان أصلا ما يصلي، ما يصوم أصلا، ما يصوم، يقول له ما أقدر، مريض. عاجز؟ نعم. لا مو بعاجز، يقدر يصوم بس ما يقدر يصوم هو. لا لا لا يستطيع. هو عاجز أم؟ هو لا ما أنا عاجز. متكاسل. هو يقول كلية العورة مثلا، يعني كلية عنده عوار، بس هو مو بعاجز، يعني يقدر يصلي، يقدر يصوم بس ما يصوم. يعني متكاسل؟ لا مو متكاسل. إذن ليس بعاجز ولا متكاسل؟ أيوة ليس بعاجز ولا متكاسل. وإحنا صلاة الصبح أصلا ما نصلي الصبح مثلاً، أو ما نصلي، وأكثرية ما نصلي يعني. طيب خير إن شاء الله. خير يا يوسف. مشكور الشيخ. يا هلا يوسف. حياك الله. أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم أخي. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا أنتم وشيخنا العزيز الدكتور صالح المغاميسي على هذه الجهود التي تبذلونها أخي. آمين. وياك أخي الكريم، آسف على الاستطراد، ولكن لي رجاء عند شيخنا الفاضل الدكتور صالح المغاميسي بتوجيه كلمة إلى أحرار سوريا، إلى الأبطال لما يعانوه من بطش وظلم، ولا يخفى عليه ذلك، ولكن أطلب منه هذه الكلمة لعلها تواسيهم. وشكرا لكم وجزاكم الله أخي كل خير. وجزاك إن شاء الله. الأخ ماجد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. حياك الله يا أخي. كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ حياك الله. الحمد لله. ترى الصوت ما أسمع. صوتك واضح يا ماجد، صوتك واضح، تفضل. طيب كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله أخ ماجد، تفضل. سؤالي الحلقة الماضية هبه أنه سقط سهوا، يعني أنا سألت سؤال، يعني قلت اللي حافظ القرآن ونسي الصور اللي من القرآن، وش يعني العذاب اللي عليها؟ قلنا ليس له عذاب إن شاء الله، نحفظها ثاني مرة. إن شاء الله ليس عليه عذاب، ما عليه إلا الخير، وإن شاء الله يتعاهد القرآن. إن شاء الله. ولكن أريد أنا يعني بالنسبة يعني أبقى بس حديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أحد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عندنا نحن الحمد لله يعني محافظين على الصلاة، لكن في بعض الأخوة أو يعني ما أشبه ذلك، في ناس لا تصلي يعني، نسأل الله الهداية لهم، في ناس لا يصلون يعني. طيب الشيخ لا عشاء ولا فجر ولا يعني، هل هذا يعني يصير كافر خلاص، أو يعني يترتب عليه أنه قال لا إله إلا الله يعني شهد أنه واضح؟ طيب أخ ماجد، الشيخ يفصل فيها بإذن الله تعالى، الشيخ يفصل فيها. فضيلة الشيخ، الأخ حمد من بريطانيا يسأل في قضية قصر الصلاة وإجبنا عن قصر الصلاة. نعم. ذكر سؤالا آخر، صلاة المغرب، هو فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد مع صلاة العشاء، الترتيب لابد منه، فإذا أتى المسجد والإمام يصلي العشاء فأحب إلي أن يصلي المغرب لوحده. نعم. ثم يدخل معهم صلاة العشاء وإن فاتته. والحالة الثانية إذا دخل وخشي أن يعني أن يعني يحدث لبسا في المسجد كونهم فرد لو بيته غير قريب، فإنه يصلي معهم العشاء على أنها نافلة له، ثم إذا فرغ الإمام صلى المغرب ثم العشاء. قول آخر لبعض الأئمة أنه يصلي معهم المغرب ثم يسلم، لكني هذا لا أراه لاختلاف الصورتين بين صلاتي المغرب والعشاء، وقال به بعض العلماء. نعم. الأخ أبو عمر يريد كلمة لأحرار سوريا. هو أنا يعني لا أحب كلمة مثلا أحرار كذا، ألفاظ يعني غير يعني، هو جزاه الله خير يقصد أحرار بمعنى هم أباة. على العموم يعني الذي يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف، نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لبلاد الشام من أمرها رشدا، آمين يا رب، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم، آمين، ويجبر كسرهم ويغيثهم بروح من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال: إن الله قال لي يا محمد إنني استقبلت بك الشام وجعلت اليمن وراء ظهرك، فجعلت ما أمامك غنيمة ورزقا وما خلفك مددا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ النجم. وأهل الشام جاء الشرع، جاءت السنة بتزكيتهم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال في حديث آخر: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية: إن الله توكل لي بالشام وأهله. فهم منصورون، وما يراد منهم اليوم عياذا بالله أبوه أولئك الأجلاء المجاهدون الشرفاء الأبرار في سوريا. فنسأل الله أن يتقبل شهداءهم، آمين، ويجبر كسر مصابهم، آمين، وأن يعجل لهم بالفرج والنصر. الله الله. ولا يدري الإنسان، والأمور تمضي بقدر الله، ولا يدري الإنسان أين الخير، وأعان الله أهل تلك البلاد على ما هم فيه من البلاء. اللهم أمين. الأخ ماجد فضل الشيخ يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تركها فقد كفر. مسألة حكم تارك الصلاة، نعم، مسألة فقهية تكلم فيها العلماء قديما وحديثا كثيرا، نعم، لكنني أجمل آراءهم على عجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وذهب إلى كفر تارك الصلاة. ذكر ذلك عن عبد الله بن شفيق وإسحاق بن راهويه، ويحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وحجتهم كما هو معلوم الحديث المشهور عند مسلم الصحيح: الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين للإمام أحمد إلى أنه لا يكفر. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة: قالوا: أجمعت الأمة عمليا على أن تارك الصلاة لا يكفر، بدليل أن الأمة كان فيها منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا، يومه في القرن السادس، تارك للصلاة كثير، ولم يبلغنا أن الأمة امتنعت

وهذا من الذي يعني ائتني بأحد ليس لله عليه يد؟ لا يوجد، ليس لله. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم الزلات. نستودعكم الله على الخير والمحبة، نلتقيكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.